إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ديننا الحنيف الذي جعله الله عز وجل خاتم الأديان يقوم على أصلين: الأصل الأول الإيمان، والأصل الثاني التشريع. فديننا عقيدة وشريعة، والعقيدة تنبني على ما يستقر في القلب من إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم حين جاءه في صورة رجل لا يعرفه الناس، قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إنها عقيدة قوية تترسخ في القلب وتكتب على جدرانه وتجري منه مجرى الدم. لا يتصور للعبد دين بغير هذا الإيمان. لأجل ذلك، وحتى نجدد عهد الإيمان مع الله عز وجل ونذكر أنفسنا به وأننا أصحاب عقيدة وأصحاب إيمان، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ في كل ليلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه السوء، كفتاه الكوابيس، كفتاه قيام الليل، أيما كان التقدير، فإن الأمر فيه حث وترغيب. الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: أولاهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. تلك هي العقيدة، أن نؤمن بما جاءنا من عند الله إيمانا لا شك فيه ولا تردد معه، إيمان ثابت أشد من ثبوت الجبال، إيمان لا يضطرب مع الأحداث والفتن، بل تزيدنا الاضطرابات والأحداث والفتن والبلايا ثباتا على الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يرضيه بقضائه وقدره ويثبته مع المحن والبلايا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأما أما الشريعة فتتجلى في قول الله تعالى سمعنا وأطعنا. يعني إذا أمرنا، ما هي الشريعة؟ هي إيه؟ أمر ونهي. أمرك الله بأشياء ونهاك عن أشياء. ما أمرك الله عز وجل به إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مباحا. فالفرض لازم، ومن لم يقم به وقع في الحرمة. والمندوب حبب إليك الشرع أن تقوم به، فإن فعلته أجرت، وإن لم تفعله فقد فوتت على نفسك الثواب وقد تقع في الكراهة. وأما المباح فأنت مخير بين الفعل والترك، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. هذه درجات الأمر. وأما ما نهانا الله عز وجل عنه فإما أن يكون النهي قاطعا يفيد الحرمة، فمن خالف النهي وقع في الحرمة ولزمه الإثم ولحقه الوزر، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. النهي هنا للحرمة. وأما الوجه الآخر للنهي فهو نهي الكراهة أقل من الحرمة. إذن عندنا الإيمان تجلى في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والشريعة المتعلقة بالأوامر والنواهي تجلت في قوله تعالى سمعنا وأطعنا، لأن الدين خبر وأمر. أما الخبر فنقول سمعنا وآمنا وصدقنا. الأخبار التي أخبرنا بها القرآن هي وحي من عند الله، والأخبار التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله. هل حضرنا قصة خلق أبينا آدم؟ اللهم لا. هل حضرنا قصة نوح عليه السلام مع قومه؟ اللهم لا. وقل مثل ذلك عن الأنبياء جميعا. هل حضرنا قصصهم؟ اللهم لا. لم نحضر الأحداث، لكن حين أخبرنا بها في القرآن أشد تصديقا وإيمانا بها منا حال كوننا حاضرين إياه. يعني لو أنت حضرت الحدث وشفته بعينيك أو القرآن أخبرك عنه، أي الأمرين تكون متثبتا فيه؟ ما حضرته أم ما أخبرك القرآن عنه؟ ما أخبرك القرآن عنه؟ لأن عينك قد لا ترى الصورة كاملة، أو لأن هواك قد يميل إلى ناحية من الأحداث ويترك النواحي الأخرى. لكن القرآن الكريم حين ينقل لك الحدث أو ينقل لك القصة أو ينقل إليك الخبر فإنه ينقل لك الصورة الحية المتكاملة، ويضع يدك على معالم الحدث التي يجب الوقوف عندها. ولذلك لا تجد كثيرا من القصص في القرآن مفصلة الأحداث، إنما تجدها إشارات أراد الله عز وجل أن يوقفنا عند الذي ينبغي أن نقف عنده مما نستلهم منه العبرة. هذا هو الإيمان. الجنة هل رأيناها؟ اللهم لا، ونسأل الله أن ندخلها. النار هل رأيناها؟ اللهم لا، ونسأل الله أن ينجينا منها. لكننا ونحن لم نرها أشد إيمانا بهما، أي بالجنة والنار، أن الجنة حق وأن النار حق. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا بهما وبوجودهما القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة بعينيه ورأى النار بعينيه، رؤية يقظة كما في رحلة المعراج، أو رؤية تصوير كما رآهما على الجدار كما شرحنا من قبل في خطبة بثا مباشرا. وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ترى الأشياء ثم تنقلها إلينا أصدق من عيون البشر جميعا، ما زاغ البصر وما طغى، لكن بصرنا قد يزيغ وقد يطغى. إذن عندنا إيمان، سمعنا وآمنا، سمعنا وصدقنا، كما أخبر الله عز وجل في مفتتح سورة آل عمران عن الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ليفتنوا الناس ويشوهوا الدين في نفوسهم، وعن الراسخين في العلم الذين يعلمون الناس كيف يثبتون عند المتشابهات. في حديث الله عز وجل عن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. محكمات يعني واضحات جليات، معنى واضح. أقيموا الصلاة، معنى واضح. آتوا الزكاة، المعنى واضح. لا يغتب بعضكم بعضا، المعنى واضح. محكم أي واضح لا لبس فيه، مفهوم من أول نظرة، لكن تفصيلاته تحتاج إلى أهل العلم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني لا يحسن فهمها إلا أهل العلم الذين عرفهم الله عز وجل بأدوات العلم ومنحهم ملكاته فيستطيعون أن يفصلوا بين المشتبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حين تأتيك الأخبار في القرآن الكريم أو على لسان النبي المختار صلى الله عليه وسلم تقول آمنا وصدقنا، لأن الخبر يلزمه حتى تصدقه نقل ثقة أمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أما حين يأتيك افعل أو لا تفعل، صلي لا تزني، آت الزكاة لا تبخل، بر والديك لا تعقهما، كل حلالا لا تأكل حراما، الأوامر والنواهي، حينها تقول سمعنا وأطعنا. سمعنا أي إن الأمر قد وصل إلينا وفهمناه وعرفنا أنه من عند الله. لكن بعض الناس يسمعون ولا يسمعون، أما المؤمنون فيسمعون ويطيعون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني سمع الأمر، في واحد بيسمع الأذان الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، وهو جنب المسجد وباب المسجد فاتح في وشه أو هو تحته أو جنبه أو أي مكان، الأمر سمع لكنه لم يطع. أما أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا، يعني نلبي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أدي السماعة نودية، سمعتم النداء فاسعوا. فاسعوا هنا اللي هي أطعنا. وكثير من الناس المسلمين يسمعون النداء يوم الجمعة ولا يسعون ولا يطيعون، ويسمعون نداء الصلوات الخمس ولا يسعون إليها ولا يطيعون. لكن الله أثنى على أهل الإيمان، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومن أروع صور الطاعة الصورة التي أشرنا إليها في الخطبة الماضية مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، حين وهبه الله عز وجل الغلام الحليم إسماعيل، فلما بلغ معه السعي خلاص هيعتمد عليه، بقى عنده ولد كبير كده مبلغ الشباب، هيبقى العكاز بتاعه، يساعده على الإيمان، يساعده على الطاعة، يساعده على الحياة، يساعده على نشر الدعوة وأعبائها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أرى أي سمع إبراهيم عليه السلام أمر الله عز وجل، ورؤيا الأنبياء وحي، أمرني الله. انظر إلى الولد يقول حين استمع إلى أمر الله لأبيه أن يذبحه، يا أبت افعل ما تؤمر، هي دي الطاعة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لأمر الله، أسلم إبراهيم لله عز وجل، يعني استسلم لأمره وأخذ السكين ليذبح ابنه، وإسماعيل قد رقد على الأرض ومكن أباه من رقبته ليذبحه، هنا الطاعة المطلقة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالإحسان أن تطيع الله عز وجل حين يأمرك وأن تمتنع عن النواهي حين ينهاك. لذلك نحن دائما ما ندعو ونقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن نقف عندها في سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ف فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. شايف؟ أولئك هم الراشدون، أي الذين تحلوا بتلك الصفات، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وقبل ذلك آية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقبل ذلك الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ابدأ من أول سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم بعد ذلك: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تنشر الأخبار حتى تتثبت من صحتها، وإذا تثبت من صحتها فلا تنشرها قبل أن تنظر في هذه الأخبار هل ستفيد الناس وتساعد على استقامة الحياة. انشر تؤجر. هل هذه الأخبار التي ثبت صدقها ستبلبل الناس وتفسد حياتهم وتنغص معايشهم؟ أمسك عليك لسانك. هذه الصفة الثانية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الصفات الثالثة: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. من اجتمعت فيه تلك الصفات أولئك هم الراشدون. الراشدون يعني إيه؟ الرشد هو الاستقامة على طريق الحق لا ينحرف عنه، مع الثبات عليه والتصلب فيه والتمسك به في كل الأحوال. لازم تحفظها كده: أولئك هم الراشدون. من الراشدون الذين مدحهم الله؟ الذين استقاموا على الحق لا ينحرفون هنا أو هناك. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما فيش روغان الثعالب ولا تحايل على الدين. اثنين: مع الثبات عليه، يعني لا يرتدون أبدا، لا ردة كلية ولا ردة جزئية، لا يتركون الدين كله ولا يتركون بعضه، لأن الله عاب على الذين يتركون الدين كله أو بعضه وحكم عليهم بالكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الدين يؤخذ جملة لا يترك منه شيء. مع الثبات عليه والتصلب فيه. التصلب يعني الشدة في الدين، لكن الشدة في موضع الشدة، واللين في موضع اللين، كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. في الآية الأخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى لما تجيب جناب الرحمة، جانب الرحمة مع الذين يتأهلون للرحمة وتؤتي ثمارها معهم، أما جانب الغلظة مع المتمردين الطغاة البغاة الذين يزدادون إجراما كلما ازددت أنت حلما. الشرع يأمرك حينئذ أن تأخذ عليهم بيد القوة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يبقى الرشد الذي مدح الله أهله بالصفات المذكورة الاستقامة على الحق مع الثبات عليه والتصلب فيه، أن أكون شديدا في الحق. ومن أشد الناس تصلبا في الحق سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشدهم وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب. أما الرابعة: التمسك به في كل الأحوال. في حال الغنى أنا من أهل الرشد، من أهل الحق. في حال الفقر أنا من أهل الحق. ففي حال الغنى أنا مستقيم على الحق، لا أتكبر بمالي ولا أستكثر من الحرام، مستقيم على الحق ولا تغريني الصفقات الحرام، ثابت على الحق ولا يغريني اللئام الذين يحرضونني على استخدام الأموال هنا أو هناك فيما لا يرضي الله. التصلب في الحق. يبقى في حال الغنى لا أطغى لا أتكبر، في حال الفقر لا أجزع لا أسخط لا أحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، بل أكون راضيا. فأنا في حال الغنى شاكر، وفي حال الفقر صابر. وكذا في الصحة والمرض، ليس كأولئك الذين يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. يبقى نحتاج إلى أن ننظر في هذه الآية: هل بلغنا سن الرشد الإيماني؟ الذي يحب الإيمان وقد زين الإيمان صفحات قلبه وكتب في جدران قلبه وإذا رأى كفرا أو فسوقا أو عصيانا كرهه كرها شديدا اعلم أنه بلغ سن الرشد الإيماني. إنما الذي تراه مرة مع أهل الإيمان ومرة مع أهل النفاق وأخرى مع أهل الكفر اعلم أن الإيمان لم يحبب إليه ولم يزين في قلبه إلا بمقدار ساعة ما يكون مع أهل الإيمان. فإن كان مع أهل الإيمان ساعة فإيمانه ساعة، وإن كان مع أهل الكفر 12 ساعة فإيمانه بعيد عن قلبه مقدار 12 ساعة. كذلك الفسوق والعصيان، الاقتراب من الفسق أو المعصية يدل على قوة الإيمان أو ضعفه. لأجل ذلك علمنا حذيفة بن اليمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا حتى نميز، قال القلوب على أربعة: قلب أغلف وهو قلب الكافر، أغلف يعني مربوط عليه زي الغلافة بتاعت كوز الدرة كده، غلافة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، فالكفر طبقات ظلمات بعضها فوق بعض، كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكفر في سورة النور، أخبر عن الكفر مشبها إياه بالأمواج ظلمات بعضها فوق بعض. فقلب الكافر أغلف مغلف بالكفر، لذلك تراه حاقدا على المسلمين، على أهل التوحيد أو على غير المسلمين، إذا تمكن من أحد لا يرقب فيه إنسانية ولا دينا. هذا القلب الأغلف، قلب الكافر. وقلب مصفح يعني له صفحتان، وهو قلب المنافق. إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت، وإذا لقي الذين كفروا قال إني معكم، تمده مادة إيمان ومادة نفاق. وهذا هو النفاق الذي ذكره الله عز وجل في مفتتح سورة البقرة. وقلب أجرد، نظيف، التجريد هو التنظيف. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، أي تنير نورا عجيبا، وهذا هو قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمثل مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن عباس: ضرب الله عز وجل مثل هذا النور في سورة النور مثلا لقلب المؤمن، قلب أجرد نظيف فيه مثل السراج يزهر، عارف هو مين ورايح فين وبيتصرف ازاي، تضبطه القيم والمبادئ ومراقبة الله في السر والعلن والسراء والضراء، لا ينحرف يمنة ولا يسرى، فهو مع الله وبالله ولله في كل أحوال. إذن هذا قلب، وهو قلب الكافر الأغلف، وقلب المنافق المصفح، وقلب المؤمن الأجرد. ويبقى هناك قلب تابع لأهل الإيمان في الأصل عكس المنافق، المنافق تابع لأهل الكفر لأنه أبطن الكفر وتمظهر بالإسلام. أما القلب الرابع فإنه قلب أبطن الإيمان وتمظهر بمظاهر أهل النفاق. قلب المنافق، منافق العقيدة، قلب كفر لكن بيروح يصلي ليه؟ عشان يخدع المسلمين، يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طب رايحين يصلوا عشان يأدوا فرض ربنا؟ لا، يراؤون الناس. ده المنافق اللي هو قلبه مصفح، قلبه كفر ويتمظهر بمظاهر الإسلام طلبا للدنيا. إنما القلب الرابع قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلبه موقن بالبعث والنشور والجنة والنار، لكن أفعاله أفعال أهل النفاق، كمن إذا حدث كذب وتقول له أنت مؤمن يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بيكذب، يبقى ده في قلبه الإيمان لكن الكذب على لسانه. فنقول له لو قوي إيمانك ما كذب لسانك. يبقى إذا نقول له انت عندك إيمان بس ضعيف، على قدر قوته يصدق اللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهناك تلازم بين الإيمان والصدق. وإذا وعد أخلف، انت مؤمن اه بس قلت له حجيلك بكرة حجيلك بعده، وكان في نيتك الخلف، هسدي لك الفلوس بكرة أو الشهر اللي جاي وفي نيتك الخلف، يبقى في اللحظة دي إيمان في القلب ضعيف والفعل فعل أهل النفاق. يبقى القلب الرابع قلب تمده مادتان، إحداهما مادة الإيمان والأخرى مادة النفاق. فإلى أيتهما مال القلب أو غلبت على القلب غلبت على صاحبها. فإذا كان ساعة الإيمان يسمع إن ده ويروح يصلي وبعد كده يجي صلاة اثنين ثلاثة يسيبها، أي في اللحظة دي مادة النفاق هي التي ظهرت. فإذا حضر للصلاة مرة أخرى وقلبه مطمئن بالإيمان يبقى مادة الإيمان قوية. إذا ننظر إلى قلبك، هل هو قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ينير لك الطريق فتستقيم عليه ولا تنحرف وتثبت عليه فلا ترتد وتتصلب فيه فلا تلين وتكون مع الإيمان في جميع الأحوال، أم أن الميزان مختل؟ نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله. وانظروا إلى الصالحين حين يحدثوننا عن الإيمان، وهذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، ومن كلام عبيد بن عمير من كبار التابعين أيضا توفى 68 هجرية رحمه الله تعالى. كلاهما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك تجد القرآن دائما في أكثر من 90 آية في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني مش مجرد أن أقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا عارف ربنا، بتقول أنا مؤمن وعارف ربنا لابد أن أرى الأثر على ظاهرك. في حق الله إقامة الصلاة، وحق الله وحق الفقير إيتاء الزكاة، حق الله صوم رمضان، حق الله حج البيت، في حقوق الاجتماعية بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وما شابه ذلك، في حق الخالق وحق المخلوق وتحتهما مفردات كثيرة. بإذا نستطيع أن نقول لك ما درجة إيمانك؟ الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب أدي العقيدة وصدقه العمل أدي الظاهر. حين يستقر الإيمان في قلبي وحين أرى أثره على ظاهري، ساعتها أقول بصوت عال مسموع الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. ساعة ما تلاقي نفسك إيمانك ثابت في السراء والضراء والصحة والمرض والشدة والرخاء وفي كل أحوالك على الإيمان، وتسعى في طاعة الله عز وجل وتؤدي فرائضه وتتقرب إليه بالنوافل وتحسن إلى المخلوقين وتعطيهم حقوقهم حتى لو منعوك حقك، ساعتها تقول الحمد لله الذي وفقني للإيمان وحبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. ساعة حضرتك ما تلاقي معصية فتحت أبوابها وتقول لك أنا بين يديك هيت لك، فترى نفسك مبتعدا عنها مشمئزا منها أي المعصية، ساعتها ينبغي أن تقول الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. لأن الإيمان حفظك حفظك وعصمك لولا أن رأى برهان ربه، فبرهان ربك في قلبك هو الإيمان. لأجل ذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ده كلام ابن مسعود، إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا للمؤمن ويعطيها للكافر، يعطي الدنيا للطائع ويعطيها للعاصي، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا من أحب. فإذا أعطاك الله عز وجل الدين والإيمان فاحمد الله. إذا استقر الإيمان في القلب وظهر أثر الطاعة وكان الإنسان ثابتا مستمرا عليها، فاعلم بأن الله عز وجل يكسوك مهابة ويضع في قلبك مهابة. فأما المهابة التي يكسوك الله إياها، ما يراك أحد من عباد الله أيها المؤمن القوي الإيمان الطائع المتصل بالله، ما يراك أحد من خلق الله إلا هابك ووقرك وعظمك وخافك. هذا ما قاله عبيد بن عمير متوفى 68 هجرية، الإمام الواعظ من كبار التابعين، قال كلمتين اتنين بس: الإيمان هيوب. الإيمان هيوب. هيوب إما أن تكون اسم فاعل وإما أن تكون اسم مفعول. فلو كانت اسم مفعول يعني الله عز وجل يكسوك المهابة، هيوب جاي من المهابة، هاب الشيء أي خافه ووقره وعظمه. فالإيمان هيوب، إذا قوي إيمانك هابك الناس، إذا ازددت في الطاعة عظمك الناس ووقروك. ولذلك في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. حين أراك الناس يعظمونك، الله الناس بتاعت ربنا جت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدش يقدر يخوفك، هم اللي يخافوا منك. ومن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. يخاف من خيال. الإيمان هيوب، يعني يكسوك الله عز وجل بإيمانك وعملك الصالح مهابة في قلوب الخلق، تعظيما لدى الخلق، توقيرا من الخلق. أما المهابة التي يضعها الله في قلبك بإيمانك وعملك الصالح، أن يجعل الله عز وجل في قلبك مهابة منه سبحانه وتعالى، أي أن تهاب الله وتخاف الله وتتقي الله، فحين ترى المعصية تقول معاذ الله، وحين ترى المعصية تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وحين ترى المعصية تقول أنعم الله علي وما زالت نعمه بين يدي وأنا في نعم سابغة، وهو يراني ويحسن إلي ويطلع علي، أفأعصيه ونعمه بين يدي ومراقبته لا تخفى عني، لا تخفى عنه مني خافية في الأرض ولا في السماء. ده الإيمان اللي خليك كده. يبقى الإيمان هيوب، أن يرزق الله قوي الإيمان الذي يعمل الصالحات مخافة منه تمنعه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. هي دي بالضبط زي القصص الكثيرة التي يتولى ذكرها حين يأتي مقام الخوف. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله لأن ربنا سبحانه وتعالى غرس في قلبه مهابته سبحانه وتعالى. وسيدنا نوح عليه السلام استنكر على قومه أنهم يعصون الله، فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله ولا تخافونه؟ لأن الإيمان ليس في قلوبهم. هذه مقولة. ثم أختم بمقولة أخرى في هذه الخطبة: حين يكون الإيمان قويا والأعمال الصالحة متواترة، فاعلم بأن الإيمان شجرة والأعمال الصالحة ماء طيب. الإيمان شجرة والأعمال الصالحة ماء طيب، والشجرة تحتاج إلى أرض، فأرض إيمانك قلبك، وماء إيمانك عملك الصالح. فانظر في قلبك، هل هو لله أم لغير الله؟ وهل هو كله لله أم بعضه لله وبعضه لغير الله؟ أمرنا أن تكون قلوبنا كلها لله. إن صلاتي ونسكي أي عباداتي كلها ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى قلبك هو أرض إيمانك، وعملك الصالح هو ماء إيمانك. فشجرة الإيمان إذا كانت أرضها خصبة يعتني بها صاحبها وينظفها من الحشائش والأعشاب الضارة والحشرات والهوام، اعلم أن الشجرة توفرت لها البيئة المناسبة، فإذا تعاهدها بالسقاية كل حين اعلم بأن أوراقها ستظل خضراء وثمارها ستكون يانعة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة الإيمان لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء بتكبر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هو كده أهل الإيمان والعمل الصالح، أرض طيبة وماء طيب بالعمل الصالح، ترى منه الكلمة المعسولة لأنه بيغرف من لسانه، ترى منه الخلق الحسن لأنه بيتصرف بمقتضى إيمانه، ترى منه المعاملة الطيبة لأنه يراقب الله في معاملته، ترى منه الإتقان والإبداع والإجادة، ترى منه الانصراف عن السفاسف واللغو واللهو والزور لأن الأرض طيبة. وكما قال ابن عباس والبلد الطيب في تفسير قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الأرض الطيبة اسأل علماء الزراعة يقول لك الأرض لازم يكون فيها مقومات كذا وكذا وكذا والمادة الفلانية كذا والفلانية كذا كده يبقى الإنتاجية بتاعتها قد كده، ولو فيها النقص الفلاني نعالجها علشان تدي الإنتاجية المطلوبة. خبرة، ده البلد الطيب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والنبات اللي بيخرج من الأرض الطيبة ليه صفتان وجميع الصفات تندرج تحتها، أنه لذيذ الطعم بهيج الصورة، كما أخبر الله تعالى وصف مرة ما يخرج من الأرض بأنه كريم ووصفه مرة بأنه بهيج. فالذي يخرج من الأرض كريم الطيبة يكون كريما أي لذيذ الطعم، يكون بهيجا أي يسر الناظرين. وهكذا المؤمن صورته حسنة وباطنه أشد حسنا، لذلك تراه متوافقا مع نفسه ومع الناس ومتوافقا مع أوامر ربه في كل أحواله، لا يعرف التقلب، لا يعرف المصلحة الشخصية، بل يعرف ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث اللي صاحبه ساكت عليه ما بينظفوش لا يخرج إلا نكدا، هيطلع شوك وحيبقى ساكنة في الأفاعي. قال ابن عباس ضرب الله هذه الآية مثلا لقلب العبد المؤمن وقلب العبد الفاجر أو الكافر. إذا حصلت على الأرض الطيبة وغرست فيها شجرة إيمانك وتعاهدتها بماء الإيمان الأعمال الصالحة ذقت طعم الإيمان. وهنا يبشرك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ويقول لك يا قوي الإيمان ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كان هذا هو مثل الإيمان كما صوره لنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الكرام، فاعلم بأن الإيمان الذي حققته يجب عليك أن تخاف عليه، فإن هناك عوادي تريد أن تنتهب إيمانك، تستلب إيمانك، هناك فتن موكلة بالإيمان ليظهر الصادقون من الكاذبين. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحافظ على إيماني من الفتن التي كلما تقدم الزمن ازدادت الفتن ضرارة. يعني زمان كان الواحد المؤمن لو فكر يرتد بيقعد يدرس سنين، ولو فكر يعمل معصية بيدرس أسابيع وشهور، لكن لما الفتن تزيد زي زماننا لو فكر يرتد بيرتد قبل ما يفكر، لو فكر يعمل معصية بيطلبها قبل هي ما تطلبه، لأن الإيمان الفتن أكلته، الفتن أكلته. عامل زي الحديد كده اللي بيتعرض وشمس وهواء ومية وعوامل فيفضل الصدى ياكل فيه ما بيهتمش بيه. طب يا عم صنفر شوية صدى لو النين واديه الوش كده وغطيه، لا سايبه، يفضل سايبه، الصدى يشتغل، الصدى يشتغل لحد الحديدة ما تبقى خلاص ما فيهاش قوة، يجي يحمل عليها تتقطم، تتقطم الحديدة، تتكسر الحديدة. أهو سكت على المعاصي تاكل في إيمانه وما بيتوبش منها أول بأول لحد إيمانه ما تكسر منه، فبقت المعصية بالنسبة له عادي. It's easy يا عزيزي، عادي. إيه أنت مكبرك ده يا عم؟ في إيه؟ إيه يا عم شغل مخك. وتلاقي الناس بتعمل المعاصي، مش كلها، اللي إيمانهم ضعف ربنا يعصمنا ويهديهم، تلاقيه بيعمل. تقول إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش دين يا جدعان. مش إحنا بنقول كده؟ هو فعلا مفيش دين، لأن اللي يقبل على المعصية بالطريقة دي ما عندوش دين. يعني تخيل مثلا لما تكون أنت معدي من على واقفين على محطة القطر، أمك لا إله إلا الله رايحة تركب القطر، وتلاقي واحد قاعد على الدكة اللي على القطر دي ولا الكراسي اللي هي على المحطة مش جوه القطر، مستخبيين في عربية ومتقبط البنت ومحلق كده ايه عليها كده من رقبتها، والباقي بقى حضرتك ما انتش عارف. طب اذا بليتم فاستتروا. ده اهل الايمان اللي لما يجي يعملوا معصيه اللي عنده شويه ايمان يستخبى، ايمانه اللي خلاه يستخبى. انما اللي ما بيستخباش بالمعصيه ده ربنا يعوض علينا فيه، هو ده بقى اللي ربنا ما بيعافيهوش. كل امتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين دول المأساة معهم طويلة. ده مرة واحد بيحكي لي كان ماشي من على البحر بعد صلاة الفجر، ده عربيته كان بيصلي في مسجد وليه حلقة قرآن في مسجد بعد الفجر، فماشي كده مع شقشقة الصباح كده وأشعة الشمس الخفيفة كده في الصباح، لقى واحد متأبق فتاة على البحر ووشه كده للعربيات، حتى مش مضير وشه لشارع البحر مثلا، لا ده وشه للناس. طب يا عم خلي وشك للبحر عشان تبقى الفضيحة مش شايفكم غير المية والسمك. لا، فراح نازل كده بيقول له يعني لو يعني بعيد، يعني تعرف بيقول له يعني بعيد بلاش يعني قدام كده الناس ومش عارف ايه، وبعدين اتق الله مالكش اخت، عينك ما تشوف الا الحديدة الكبيرة دي بيسموها ايه اللي تبقى في العربيات دي سوستة كده ولا مش عارف اسمها ايه، بلطة. ووراه صاحبنا كان ربنا كرمه سايب العربية دايرة، كان قد الخطة في العربية ونجا. تخيل فيش إيمان، ده مثل. يعني اللي بيأكل الحرام ويستف الورق زي ما قلنا قبل كده ويقعد يلعب في الأموال ويعمل أرقام ما هيش الأرقام ده ما عندوش إيمان، ده عنده شك في الله عز وجل، عشان كده بيمد إيده للحرام. ولذلك أبو الحرام الشك في رزق الله، ما هو الحرام والطمع لما بيجتمعوا مع بعض بيقتلوا الإيمان، يمد الواحد إيده لأي حاجة، يأكل المواريث وينهب الأموال ويختلس ويرتشي وبيضحك. فأنا بقول لك حافظ على إيمانك لئلا تأكله الفتن، فإن سكت على الفتن تأخذ من إيمانك، وجئت لتعتمد عليه يوما انكسر شراع الإيمان فانقلبت السفينة. سأل الله النجاة. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني جاي الفتن وبتيجي انت بقى اقعد صنفر في قلبك وغطيه، دي الأعمال الصالحة بتكسي بها القلب. إنما الأعمال السيئة هي عوامل التعرية، مية وهواء وشمس تاكل في القلب تاكل في الإيمان، يبقى المعاصي زي الشمس والمية والهواء اللي بتنزل على الحديد، معصية ورا معصية ورا معصية ورا معصية، يتاكل الإيمان من القلب. تيجي الفتنة الكبيرة أجي أتعلق بالإيمان يتكسر بيه، ما أنا اللي ضيعته قبل كده. إنما لما أعمل عمل صالح ورا عمل صالح ورا عمل صالح الإيمان يزيد يزيد يزيد، تيجي الفتنة الكبيرة يا رب ينجو، لأنه تعلق بالإيمان اللي كان محافظ عليه ومقويه. هو ده معنى الحديث، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ده حديث عجيب قوي هختم مع حضراتكم بيه. وهو حديث في البخاري رواه حذيفة بن اليمان، هو قصته طويلة يعني ممكن نقولها إن شاء الله في لقاء قادم. أنا هاخد المقطع ده من نواس. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان، هيشوفوا أيام يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله. هيجي زمان على الناس يقول لك فلان ده مفيش زيه، ابن بلد، واد حرك، واد مش عارف ايه، واد ايه، واد ثوري، واد مش عارف ايه، واد ما بيخافش، واد عد. كلام جميل. لا يأتين على الناس زمان يقال للرجل ما أظرفه، الظرف يعني اللطف، خفيف الدم كده، عشك، ما أجلده، عنده قوة تحمل، راجل يعني لما تحصل عركة يطير الرقاب ما يهموش، يولع في الناس ما يختشيش، يهد البلد على اللي فيها، راجل. شفت عمل ايه؟ راجل. يطلع بطل في عين الناس لما يحرق ويقتل ويقتل ويهدم ويخرب، ما أجلده، عنده قوة تحمل على القتل والحرق والتخريب والتدمير، ما عقله لما بيخطط الخطط اللي يفسد بيها، يقول لك ده عنده عقل ذري. نفس الكلام بنشوفه يا رسول الله، شفناه والله العظيم، أزداد كل يوم يقينا بحبي لحديث رسول الله وتمعني فيه. ليأتين على الناس زمان يقال للرجل ما أظرفه، لطيف خفيف عشري، ما أعقله، بيخطط، ما أجلده، عنده قوة في الحرق والقتل والنهب والسلب والتدمير. طب وبعدين، هل الناس فعلا بتقول الكلام ده بحق؟ لا. وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. علشان كده الظرف والجلد لقوة التحمل أو البطش الشديد والعقل اتحطت في غير محلها. بلد ده لو كان عنده إيمان كان الظرف والجلد والعقل يبقى في خدمة الملك الديان، تبقى لقيه خفيف الدم ويفرح معك ويفرحك وتتمنى آه أنا روح فلان ياخدها في بسطنا ابن بلد كده وبينصحنا ومش عارف إيه. لكن يجي وقت الصلاة يلا نصلي يا رجال، يجي وقت الحرام أعوذ بالله نموت وما نعملش الحرام، مالكش أخت مالكش أم. الإيمان بقى، الإيمان. عشان كده سألوا عبد الله بن عمر، قتادة بن دعامة بيقول سئل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ هم كانوا بيضحكوا زينا كده وبيقولوا نكت؟ مش بعيد تقولي كانوا بياكلوا البطيخ بقى والأرانب كمان. الله، هل كانوا يضحكون؟ فقال عبد الله بن عمر: كانوا والله يمزحون ويضحكون، ولكن الإيمان كان في قلوبهم أعظم من الجبال. يضحك آه بس ما يعيبش بخلق الله، يمزح آه بس ما مش على حساب الأعراض، يكون ظريف آه بس فيما لا يخالف طاعة الله عز وجل. فيجب أن نخاف على إيماننا وأن نحافظ عليه وأن نسقيه بماء الطاعة وأن ننقي أرضه وهي القلوب من الأدران والأحقاد والرياء والغش والكبر والسمعة وتلك الأمراض الأخرى المشتهرة التي ينبغي أن تصفى منها القلوب. وأعجبتني دعوة سفيان الثوري أمير المؤمنين في علم حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام القرن الثاني الهجري حين جاءه الموت. سفيان الثوري ده حكايته حكاية، لما تقرأ في حياته كان من الأغنياء واسعي الثراء، كان من أعبد أهل زمانه، كان من أشد الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كان أحد أعلام الأمة الكبار الذين جمعوا العلم والفقه والعمل، شيخ الإسلام في زمانه ولحد دلوقتي بنتعلم منه. حضرته الوفاة، شوف المشهد العجيب مع كل اللي أنا قلته ده، حضرته الوفاة فبكى بكاء شديدا واضطرب اضطرابا عظيما، ارتجف وهو يموت. قيل له: مالك ما بك، ما انت طول عمرك شيخ الإسلام العلم والعمل والدعوة والدين اللي على السطر اللي كما أنزل كما يقول الناس، أتخاف الذنوب؟ فأمسك بعود قش حتة قشاه كده وفتها كده في يده، أنا عملها كده راح التراب كده، قال: والله إن ذنوبي أهون علي من هذه القشة. ذنوب مش على بالي الكلام ده، ذنوب مين يا جماعة؟ ذنوب، إن ذنوبي أهون علي من تلك القشة، ده أنا فتتها بإيدي. ما خايف من إيه فماذا تخاف؟ الاضطراب، ما الذي أصابك بالاضطراب الشديد والبكاء الشديد؟ قال أخاف أن أسلب التوحيد والإيمان قبل أن أموت، أخاف ما أقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخاف أتغير قبل ما أموت. لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. مع هذا العلم والدين والورع والعمل يخاف على إيمانه وتوحيده أن يسلب منه عند الموت. فما بالنا نحن أصحاب البضاعة المزجاة والعمل القليل، كيف يكون خوفنا؟ أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا غاشما. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وكل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا وتستخدمنا في طاعتك وما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وطهر قلوبنا وأجب دعوتنا، وارض عنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.